الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه رواه البخاري. هذا الحديث من الأحاديث القدسية العظيمة، والأحاديث القدسية هي قول الله تبارك وتعالى، إلا أن هذه الأحاديث التي قالها الله عز وجل هذه ليست بمعجزة، بخلاف القرآن العظيم فإنه معجز، فقد تحدى الله تبارك وتعالى المكذبين بالقرآن بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك وهم عاجزون إلى يوم القيامة. أما الأحاديث القدسية فإنها ليست بمعجزة، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي قالها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا ما قال الله تبارك وتعالى من هذه الأحاديث، وهي أحاديث عظيمة، ومنها هذا الحديث. هذا الحديث العظيم الذي يشتمل على معان كبيرة وفضائل عظيمة على كل مسلم إذا سمعها أن يحرص عليها وأن يتخلق بها. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال، يعني أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى الذي بلغنا إياه. قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني من عادى وليا من أولياء الله فقد أعلمه الله بأنه محارب له، أعلمه الله بأنه محارب له، وآذنه بالحرب أعلمه بذلك، كما قال تبارك وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهذا إعلام من الله عز وجل. فمن عادى وليا من أولياء الله فقد أعلمه الله عز وجل بأنه محارب له، أي أن الله هو الذي يتولى حرب هذا العدو، وإذا تولى الله حرب أحد فإنه هالك وخاسر لا محالة، فمن يطيق محاربة الله عز وجل؟ فمن هو هذا الولي؟ هذا فيه أيضا حث على الاتصاف بالولاية، الاتصاف بما يحبه الله ويرضاه، والابتعاد عما يبغضه الله عز وجل. فالولي لله عز وجل مذكور في كتاب الله، أولياء الله عز وجل مذكورة صفاتهم أولياء الله تبارك وتعالى مذكورة صفاتهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك ولاية، لكن هناك ولاية عامة، فكل مسلم ولي لله عز وجل، وكل مؤمن ولي لله تبارك وتعالى. وكما في مراتب الإسلام أنه إسلام وإيمان وإحسان، كذلك ولاية الله تبارك وتعالى تكون للمسلم وتكون للمؤمن وتكون للمحسن المتقي. فتتفاضل هذه الولاية، ولاية الله عز وجل متفاضلة. ولاية الله تبارك وتعالى متفاضلة، ويجمعها طاعة الله، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. من اتصف بأنه عابد لله عز وجل بإخلاص يبتغي بذلك وجه الله، لا يشرك مع الله أحدا، لا في دعائه ولا في توكله ولا في رجائه ولا في استعادته واستغاثته، فيعبد الله عز وجل بإخلاص بنية مخلصة لا يشرك مع الله أحدا، ويتصف بأنه حريص على سنة رسول الله، يعبد الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ولي الله. هذا هو ما يجمع صفات أولياء الله عز وجل. وذكر الله تبارك وتعالى صفات أوليائه، فقال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء هم أولياء الله. ومعنى الولاية هي الموافقة، الموافقة لله تبارك وتعالى فيما يحب وما يكره. فمن وافق الله عز وجل فيما يحبه الله ووافقه فيما يكرهه الله فهو ولي الله عز وجل. فمن أحب ما يحبه الله من الأفعال والأقوال والطاعات، وأحب من يحبهم الله تبارك وتعالى من الطائعين من العباد، وأبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال والمعاصي، وأبغض من يبغضهم الله تبارك وتعالى من العصاة الفاسقين المنافقين الكافرين، فهذا موافق لله عز وجل، فهو ولي لله تبارك وتعالى. لأن أوثق الحب أو أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ومن كان عابدا لله عز وجل مجتنبا ما حرم الله عز وجل، فاعلا لما أمر الله به، ولكنه يحب العصاة، يحب الكفار أو يحب المنافقين الذين يظهرون الإيمان الإسلام ويبطنون الكفر ويكرهون الشريعة، فذلك ليس من أولياء الله عز وجل. فأولياء الله تبارك وتعالى هم الموصوفون في هذه الآية وفي غيرها وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال تبارك وتعالى عن إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة، وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. فلا بد في الولاية، ولاية الله تبارك وتعالى، أن يكون موافقا لله في محابه وفيما يكره الله عز وجل، فيحب ما أحبه الله ويكره ما يكره الله عز وجل. هذه ولاية الله. وفي الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلون به من ما يأتي، لا خوف عليهم فيما يأتي وما يستقبلونه في حياتهم في الدنيا وفي الآخرة، لا خوف عليهم لأن الله تبارك وتعالى معهم، لأن الله عز وجل معهم. وقد وصفوا بالتقوى، والله عز وجل يقول: إن الله مع المتقين. والله عز وجل يدبرهم بفضله ومنه وكرمه بما يصلح لهم وما هو خير لهم في دنياهم وأخراهم، حتى وإن كان ما يصيبهم من المكروه في ظاهره أنه شر، فهو في حقيقة الأمر وفي عاقبة الأمر هو خير، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ويقول تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم فيما يستقبل، ما يستقبلونه من الحياة لا يخاف عليهم فيه، لأن الله عز وجل معهم، ولأنه يلطف بهم ويرحمهم وينجيهم. لا خوف عليهم، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. إذا كانوا في الاحتضار جاءتهم الملائكة، ملائكة الرحمة، يقولون لهم: لا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخافوا مما تقدمون عليه، فإنهم يبشرون برضوان الله تبارك وتعالى، ولا تحزنوا على ما خلفتم في الماضي، يعني ما خلفتم وراءكم من الذرية وممن تخافون عليه. هؤلاء أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبل من حياتهم في الدنيا والآخرة، ولا هم يحزنون، لا هم يحزنون على ما مضى وعلى من يخلفونه بعدهم بعد موتهم، لأن الله عز وجل سيحفظ من بعدهم. هكذا، من هم هؤلاء الأولياء؟ قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى زيادة، التقوى داخل فيه، التقوى من اتصف بالتقوى فهو متصف بالإيمان، فالتقوى زيادة في درجات الإيمان. الذين آمنوا، من ما هو الإيمان؟ كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والتقوى أفعال، أفعال وأقوال وأعمال. فتقوى الله جماعها هو فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الذين آمنوا وكانوا يتقون، من اتصف بالتقوى فهو ولي من أولياء الله. وأولياء الله يتفاضلون، والولاية تتفاضل، والولي ليس بمعصوم، ليس بمعصوم من الذنوب، لكنه يتوب إلى الله، إذا أحدث ذنبا تاب إلى الله عز وجل، وقد يكون بعد التوبة أحسن منه قبل التوبة، لأن البشر ليسوا بمعصومين. فهذه هي التقوى، الذين آمنوا بآياتنا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من فعل ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه فهو من المتقين، هذه هي التقوى. وقد وصف الله عز وجل المتقين بأعمال، إذا فعلها المسلم فهو من المتقين، لأن التقوى ليست بدعوة ولا تمني، وإنما هي عمل، قول واعتقاد وعمل، فلا بد من أن يتصف بالتقوى بأقوال وأفعال وصفات. هذا الذي اتصف بها هو من أولياء الله، هذه الأعمال التي هي صفات المتقين هي قول الله تبارك وتعالى، بينها الله في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه هي صفات المتقين الذين هم أولياء الله عز وجل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، الولي هو هذا الذي اتصف بتقوى الله، بطاعة الله، بامتثال ما أمر الله به، بالبعد عما نهى الله عنه، هذا هو التقوى. وأما من يدعي أنه من الأولياء، يدعي أنه من الأولياء وهو يعبد الله بالبدع، أو يعبد الله عز وجل بهواه، أو يخدع بأن يعمل أعمالا خارقة للعادة وهو غير مستقيم فيظن أن هذا ولاية من الله عز وجل، فهذا ليس من المتقين، وإنما هو من أولياء الشياطين. فإن من الناس من يمكر به الشيطان ويستدرجه فيبتعد عن الشرع، يعبد الله عز وجل بالبدع، أو يعبد الله ويعبد الله بالبدع والمحدثات، أو يعبد الله بالهوى، أو بما يخطر على قلبه ويظن أن هذه الخواطر التي تخطر على قلبه أنها من الله فيعمل بموجبها ولا يعرضها على الكتاب والسنة، ويرى أنه يمكن أن يأخذ دينه بهذه الخواطر بعيدا عن الكتاب والسنة ويظن أنه من أولياء الله، فهذا من أولياء الشيطان، وإن جرى على يديه خوارق من العادات، لو طار مثلا في الهواء أو مشى على الماء أو شفى بإذن الله المريض أو حدث له خارق من خوارق العادات فإنه لا ينفعه ذلك، فإن الخوارق والأمور العجيبة الغريبة التي تجري ويفعلها بعض الناس ويظن أنه من أولياء الله وهو معاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد تمكن منه الشيطان ولبس عليه أمره وفرح به أشد الفرح، لأنه يضله ويضل به كثيرا من الناس والعياذ بالله، وهذا موجود وهذا أيضا كثير. وانظر إلى الدجاجلة والسحرة كيف تجري على أيديهم خوارق وأمور وعجائب، فقد يخبرون بما في ضمير الإنسان وقد يخبرونه ما في بيته ويخبرونه بمرضه، وقد يعملون عملا يشفى فيه بإذن الله، وقد يطير في الهواء وقد يمشي على الماء، لكن هذا استدراج من الله له، وهذا دليل أيضا على أنه من أولياء الشيطان، لأنه لا يعبد الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر الكذابين وأشدهم عداوة لله المسيح الدجال الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أعور العين اليمنى، فهو يخرج في هذه الأمة، وإذا خرج فإنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت، ويأتي إلى الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه الكنوز من الذهب والفضة كعسيب النحل، ويأتي إلى القوم فيدعوهم إلى الإيمان به فيردون دعوته، ثم يصبحون ويمسون ممحلين قد ماتت بهائمهم ومواشيهم ابتلاء من الله عز وجل، ليعلم المؤمن من الكافر والمنافق، ويأتي إلى القوم من في البادية فيستجيبون له، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا، يعني أن أسنام الإبل تكون طويلة وسمينة، وأنعامهم يكون فيها حليب لبن، يكون فيها لبن كثير، فيفتتن به الناس هذه الخوارق، ويحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ومع هذا هو أعظم الناس عداوة لله ولرسول الله عليهم الصلاة والسلام، فهذا ليس من الولاية في شيء، الولاية هي الاستقامة على طاعة الله عز وجل، هي التقوى، هي الإيمان، هي الإحسان، وولي الله تبارك وتعالى لا يدعي على ولايته بالخوارق والعادات الغريبة والأفعال العجيبة، لا يدعي ذلك لأنه لم يطلع على الغيب ولم يعرف خاتمته عند الله عز وجل، فهو مشفق وجل يخاف من الله ويخاف من عمله ويرجو رحمة الله عز وجل. عز وجل قال تبارك وتعالى والذين هم قال تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الولي ولي الله لا يدعي الولاية، يعني لا يقول للناس انظروا إلي وإلى صلاحي وانظروا أن الدلي وانظروا إلى أعمالي، والدليل على ولايتي هي خرق العادات وأستطيع أن أفعل كذا وكذا وكذا، هذا لا يفعله ولي الله عز وجل. أولا أنه يخاف الله ولا يدري ما العاقبة التي تختم له، فالمسلم يخاف من العاقبة السيئة، ولذلك يعمل العمل ويخاف ويسأل الله عز وجل أن يحسن العاقبة له دائما. ثم إنه يتواضع لله عز وجل، إذا آتاه الله طاعة شكر الله عليها وتواضع لله ولم يعجب بنفسه، فإن العجب من مداخل الشيطان على الإنسان، يدخل مدخل كبير وخطر عظيم على الإنسان. أما أولياء الشيطان وهم الدجاجلة والسحرة والعباد الجهلة الذين لا يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يرون أن يعبدوا الله بأهوائهم يرون أن يعبدوا الله بما يقوله مشايخهم الضلال، وأن يتقربوا إلى الله عز وجل بالبدع والمنكرات والمحدثات، فهؤلاء أولياء الشيطان والعياذ بالله. وأولياء الشيطان عاقبتهم الخسران والتباب والهلاك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ويقول تبارك وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي إن الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال في أولياء الشيطان ألا إن أولئك وقال في أتباع الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لو جرى على يده عاد غرائب وأفعال وخوارق من العادات فهذا زيادة في عذابه وزيادة في بعده عن الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب على المسلم أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من الناس من يدعي الولاية ولا يحضر الجمعة ولا الجماعة، ومن يخالطه ممن لا علم له قد يغتر به إذا رآه مثلا يعمل أعمالا غريبة ويجري على يديه خوارق ويخبر ببعض الأمور الغائبة فيغتر به ويقول هذا من أولياء الله، ولا شك أن هذا أنه ضلال مبين، لأنه يمكن أن تخدمه الشياطين إذا أخبر بما في قلب الإنسان مثلا وما في ضميره، فهو يستعين في هذا بالشياطين، فشياطينه شيطان هذا الضال المبتدع الفاجر، شيطانه شياطينه يأخذون الأخبار من قرناء بني آدم، والقرين لابن آدم ملازم له، يعرف أعماله ويعرف أحواله، فهذا القرين الشيطان يخبر شياطين هذا الساحر أو الكاهن أو العابد الضال المضل البعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبره فيظن أن هذا ولاية، وهذا ليس بولاية، إنما هو من أعمال الشياطين، وهذا من أولياء الشيطان. وفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، فقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فيه كفاية من الله عز وجل لأوليائه، فيه أن الله يكفي أولياءه، كما قال تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فقول الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمه الرب عز وجل بأنه محارب لهذا العدو، عدو ولي الله عز وجل. ثم بين الله تبارك وتعالى طريق الولاية، ما هي طريق هذه الولاية؟ الولاية لله تبارك وتعالى منزلة عظيمة، وهذه هبة من الله ومنه من الرب تبارك وتعالى على عبده المسلم، لكن لها أسباب لا بد أن يفعلها المسلم. بين الله تبارك وتعالى طريق الولاية في قوله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه طريق الولاية: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه طريقة الولاية وسبيلها، وهو أن يتقرب إلى الله بالفرائض، أن يتقرب إلى الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يتقرب إلى الله بأركان الإسلام. هذه أعظم ما تقرب إلى الله به الطائعون العباد، أن يتقرب إلى الله بالفرائض، والله عز وجل فرض الشهادتين، قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كذلك شهادة أن محمد رسول الله، فهي مع شهادة أن لا إله إلا الله الركن العظيم، الركن الأول من أركان الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه طريقة الولاية: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن الأدلة على أن الله تبارك وتعالى يعادي من عادى أولياءه، من الأدلة على ذلك هذا الحديث، ولما كذب أصحابه، لما كذب الأقوام، لما كذب كل قوم نبيهم جعلهم الله عز وجل مكذبين للرسل كلهم، قال عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم لم يبعث إليهم إلا نوح عليه الصلاة والسلام، لكن لما كذبوه كذبوا جميع المرسلين أولهم وآخرهم. ويقول تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لما قال اليهود: جبريل عدونا، لأنه ينزل بالحرب والعذاب. وصديقنا وولينا هو ميكائيل لأنه ينزل بالخصب وبالسلم. فأنزل الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. طريقة الولاية لله تبارك وتعالى هي التقرب إلى الله بالفرائض، أن يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بأن يعرف معناها، وهو ومعناها لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فلا يشرك مع الله أحدا في عبادته. وأن محمد رسول الله كذلك تقرب إلى الله بالإقرار بشهادة أن محمد رسول الله وطاعته عليه الصلاة والسلام ومحبته واجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به وعبادة الله بشرعه، ويتقرب إلى الله بهذه الصلاة على الوجه الأكمل، بحيث يقوم بشروطها وأركانها وواجباتها، ويحرص على أن يفعل مستحباتها، ويحرص على أن يفعلها كاملة، لأنها أعظم شيء بعد الشهادتين. إذا قبلت هذه الصلاة قبلت وقبلت الأعمال كلها، وإذا ردت هذه الصلاة ردت وردت الأعمال كلها. كذلك الصيام والزكاة قرينة الصلاة والحج. ثم يعمل بأعمال الإسلام، ما شرعه الله، ما أمر به، بر الوالدين، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، صلة الأرحام، أن يتقرب إلى الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعد الفرائض يجتنب المحرمات ويستكثر من المستحبات من النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل هي بعد الفرائض، من الصلاة، من صلاة التطوع، من صيام التطوع، الحج تطوعا، الصدقة، بعد الزكاة، كل مستحب رغب الله فيه ولم يفرضه فهذا من النوافل والمستحبات. فكلما تقرب العبد إلى الله عز وجل بهذه النوافل أحبه الله. ولا يزال، قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبه الله فإنه بهذا يوفقه لكل خير ويحفظه من كل شر ويحسن عاقبته ويرفع درجته ويهيئ له أسباب الخير ويهيئه لها ويعينه تبارك وتعالى، ولا يخذله ولا يكله إلى نفسه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معنى هذا أن الله يحفظ هذه الجوارح، معنى ذلك أن الله يحفظ له هذه الجوارح، يحفظ سمعه فيحفظه من الحرام فيسمع به الخير ويتعظ ويفقه ويعلم ويستجيب ويسارع إلى الخير، ويحفظ له بصره فلا يطلقه في المحرمات بل يعتبر به وينظر به ويعتبر به ويستفيد منه ويستعمله في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يوظفه في المعاصي وفيما يغضب الله عز وجل، لأن هذه الجوارح أمانة. وقال: ويده التي يبطش بها، يحفظه من الأعمال ومن المعاصي التي تجترح وتفعل باليد، ورجله التي يمشي بها، يحفظ رجله فلا يمشي إلا إلى خير، ولا يقوده ويقوده وتقوده قدمه وخطاه إلا إلى خير، فلا يمشي برجله في محرم ولا في شيء يغضب الله عز وجل، يحفظه الله عز وجل في ذلك فيوجهه إلى الخير ويحفظه من الشر. قال ولئن سألني لأعطينه، هذا جزاؤه. الجزاء هذا معجل ومؤجل، فمن تعجيل الله لثوابه، من تعجيل الله لهذا الرجل في ثوابه له أنه إذا سأله استجاب له، وإذا استعاذ به أعاذه، وإذا دعاه أجابه تبارك وتعالى، حتى إنه جاء في آخر الحديث وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقهنا في الدين، اللهم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أختم بصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.